مع أهل مكة، وخرجوا معهم مجاملة لهم، ما كانوا يريدون القتال، وما التحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، ما هاجروا معه، فخرجوا مع هؤلاء مجاملة وحياء، وما قاتلوا، لكنهم قتلوا، أصابتهم سهام طائشة وهم مع عسكر المشركين فقتلوا. فالله سبحانه وتعالى ذكر حال هؤلاء، قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم بتكثيرهم سواد المشركين، لأنهم حتى ولو لم يقاتلوا، إذا كان المشركون 7 وانضم إليهم 3، حتى ولو لم يقاتلوا رآهم الرائي 10، فكثر سواد هؤلاء المشركين، فوقع ذلك على نفوس المسلمين وقعا شديدا، لأن كثرة العدد ربما زلزلت النفوس في مواطن المعارك. فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين وحذرهم أن يكثروا سواد المشركين وسواد الظالمين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والملائكة هم ملك الموت هنا وأعوانه، ملك الموت له أعوان يقبضون معه الأرواح، وبعض هؤلاء موكل بقبض أرواح المؤمنين، وبعضهم موكل بقبض أرواح الكافرين. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لأنهم ظلموا أنفسهم بهذا الصنيع بوقوفهم مع أهل الشرك وتكثيرهم سوادهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، حجة ضعيفة. لماذا جئتم مع هؤلاء؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مغلوب على أمرنا، لا نملك شيئا، فلذلك خرجنا معهم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كان لكم مندوحة عن تكثير سواد المشركين بأن تهاجروا، أن تسيحوا في أرض الله، أن تفروا إلى أرض تأمنوا فيها على دينكم وعلى إيمانكم. وقد كانت هذه الأرض موجودة، النبي عليه الصلاة والسلام موجود في المدينة في مهاجره صلى الله عليه وآله وسلم، حوله أصحابه، فكان في إمكانهم أن يخرجوا مهاجرين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيها الإخوة إنما يتوجه على من كان قادرا، وما ربك بظلام للعبيد. وجوب الهجرة في مثل هذه الأحوال والمؤاخذة على عدمه إنما تتوجه للقادر، أما العاجز، أما المريض، أما المرأة التي لا تجد وسيلة للخروج، هؤلاء يعذرهم الله سبحانه وتعالى. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، إنما الحرج على من؟ على من كان قادرا فترك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فهذا إنكار عليهم. نعم هم مستضعفون، لكنهم يجدون مندوحا يستطيعون الهجرة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، هؤلاء عذرهم الله سبحانه وتعالى، لكن من كان له عذر فإنه مؤاخذ. قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بدين الإسلام إلى هذه الأمة، وبعثته عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة كانت خاتمة الشرائع، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، في نص القرآن، فلا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيه أصل مشترك بين جميع الأنبياء منذ أن خلق الله الخلق إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيه دين مشترك بين جميع الأنبياء، التوحيد والأشياء الثابتة، القيم الثابتة التي لا تتغير في كل زمان وفي كل مكان، كما قال العلماء عن المقاصد الكلية للدين: حفظ الأنفس وحفظ الأموال وحفظ الأعراض وحفظ العقول وحفظ الدين، هذه كلها لا تتغير في كل شريعة. كل الأنبياء جاءوا بما يؤكد هذه الأشياء ويوجب الإمضاء، وكذلك الإيمان بالله وترك الشرك، هذا هو الأصل العظيم، وهذا هو الهدى الثابت الذي لا يتغير. أما الشرائع الأخرى فالمقصود بها صلاح الخلق في دنياهم، هذه تتغير من زمن إلى زمن ومن قوم إلى قوم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وأما أصل الدين الثابت فهو واحد، بعث الله به آدم، وبعث به نوحا، وبعث به إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، فأمره باتباع هدي من سبقه من المرسلين. والشيء المتحقق الثابت أنه لم يأمره بالشرائع المنسوخة، أمره بالدين الثابت الذي لا يتغير، وهو كما قلنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى والأشياء الثابتة التي لم تتغير في شريعة دون شريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه متبع لهدي من سبقه بأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان قد جاء بشرع كامل تام باق إلى يوم القيامة، جمع الله له فيه أفضل ما وجد في الشرائع السابقة من الآداب والأخلاق والأحكام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على أنه متبع لمنهج من سبقه من الأنبياء في هذه الأمور، ولا بد أنه في هذه الحال يؤكد على الأشياء التي تضاد ذلك. ومن الأشياء التي تضاد ذلك الكلام في أعراض الأنبياء، وقد لا يكون الكلام في بداية الحال، لكن عندما يتسارع الناس في بعض الأبواب يتكلمون بكلمة ثم يتجاوزونها إلى كلمة وإلى كلمة أكبر منها وهكذا، سيقعون حتما في أعراض الأنبياء، وسيجرحون هؤلاء الأبرار الأطهار الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى على سائر خلقه. فلذلك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسد هذا الباب، باب الفساد. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين، لكن عندما نترك هذا الباب لكل أحد، كل واحد يفضل ويرفع ويخفض، يفضل فلانا على فلان من النبيين وهكذا، قد يقع بعض الناس في حرمة الأنبياء وقد يجرحونهم وقد يهرفون بما لا يعرفون. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من فضلني على يونس بن متى فقد كذب، لأن هذا ربما يؤديه إلى الكذب، سيؤديه إلى الكذب حتما، إن لم يكن هو فسيكون غيره ممن يقتدي به. فلذلك الله سبحانه وتعالى سد هذا الباب على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام ألا يفضلوه على أحد غيره من الأنبياء، مع أنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل النبي، هو أفضل النبي. وصدر هذا الحديث بالآية: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وعيسى بن مريم ويعقوب وعيسى والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فقوله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا بعده، هذا دليل على أن الأنبياء اتفقوا في أصل الدين، فلا يجوز أن يختلف الناس على ذلك، ولا يجوز أن يتخذوا هذا مادة لرفع بعضهم على بعض أو خفض بعضهم أو الوقوع في أعراضهم أو فتح باب هذا الشر على الناس عندما يبدأون في التفضيل بينهم فيزيدون هذا وينقصون هذا، وربما وقعوا في الكذب بسبب ذلك، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. تفسير سورة المائدة، قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك الآية. هذا تأكيد لكمال بلاغ النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله قد أمره في هذه الآية بتبليغ شرعه للناس، تبليغ هذا الدين للناس: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. المبلغ لا بد أن يكون أمينا، لا بد أن يؤدي الأمانة على وجهها، والنبي عليه الصلاة والسلام غاية أمره أنه مبلغ عن الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. لو خرمت شيئا، لو أخفيت، لو لم تظهر بعض الأشياء، تكون قد خالفت مقتضى البلاغ وهو الأمانة، ما يقضي به البلاغ وهو الأمانة، تكون قد خالفته. وحاش النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتم أو يغير أو يخالف. والدليل على هذا أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لأصحابه ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه به في عتابه هو عليه الصلاة والسلام. الإنسان الآن في ما يعتاده الناس لا يحب أن يعاتب أمام الناس، وإذا صدر بحقه شيء في هذا العتاب لا يحب أن يطلع عليه أحد. الآن الموظف إذا قصر أو أخطأ في عمله، فاتخذ رئيسه أو اتخذت المصلحة في حقه قرارا بلفت نظره إلى خطئه وتقصيره، لا يحب أن يعرف الناس عن هذا الأمر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على البلاغ ومن أدائه للأمانة التي كلفه الله تبارك وتعالى بها ما كان يخفي شيئا، حتى ما ورد فيه من الله سبحانه وتعالى عتاب له في خاصة نفسه، عاتبه الله في بعض المواطن عتابا بليغا، فبلغ للناس ما أوحى الله به إليه في ذلك. سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. عتاب من الله سبحانه وتعالى في شأن رجل من المسلمين، رجل ضعيف من المسلمين أعمى، هو الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسترشد، يريد أن يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه بعض صناديد الكفر، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظة نفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام انصرف عن هذا الرجل الأعمى المسكين المسلم، انصرف يبين ويوضح ويستقبل أولئك الكفرة الصناديد أصحاب المنزل الدنيوية الرفيعة، طمعا في أن يسلموا، وتشاغل عن هذا الرجل، ولكن الله سبحانه وتعالى بين له هذا البيان البليغ، عاتبه هذا العتاب. كيف يعرض عن الرجل المهتدي المسلم الذي جاء يطلب العلم ويطلب الهداية وينصرف إلى أولئك الكفرة الذين لا يعبأ الله سبحانه وتعالى بهم؟ كيف يتشاغل عن المسلم بمثل هؤلاء؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد إلا خيرا، ما قصد إلا نصحهم، وكان يرجو أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، فلذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف. عاتبه الله أيضا في غزوة بدر عندما أخذ الفداء من أسر المشركين، عاتبه على أخذ هذا الفداء عتابا بليغا، حتى بكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى معه أبو بكر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بكى بكى في مثل هذا الموضوع. ما كتم النبي عليه الصلاة والسلام هذا العتاب، بلغه للناس، وهذا من أدل الأدلة على صدقه عليه الصلاة والسلام وعلى أمانته، وأنه ما كان يخفي شيئا ولا يكتب، وهذا تحقيق لما أمره الله سبحانه وتعالى به: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. لو كتمت، لو أخفيت، ما أديت حق الأمانة التي كلفك الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب. كذب يقينا، لأنه لو كتم شيئا لكان كاذبا، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة كما أمره الله تبارك وتعالى بها، ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة تؤكد هذه الحقيقة وتستدل بهذه الآية على عدم كذب النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عدم كتمانه. وهذا أيضا فيه رد على بعض أهل الضلال والعياذ بالله، الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه أن يكتم عن الناس بعض الأشياء، وهذا مما لا يسوغ في حق النبي عليه الصلاة والسلام، مما لا يسوغ في حق الإنسان الكريم، فما بالك بالنبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هل كل ما أوحى به الله للنبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يبلغه للناس؟ ما كان من قبيل الشرع وما كان مما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم لا يجوز عليه الصلاة والسلام أن يكتم منه شيئا. لكن أوحى الله تبارك وتعالى إليه بأشياء كثيرة أخرى، من أمور الغيب، مما سيقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، مما سيقع في يوم القيامة، كذلك في أحوال الدنيا، أوحى إليه بأشياء من غيبه أطلعه الله سبحانه وتعالى عليها، لا تتعلق بها حاجة الناس في عبادتهم ولا في دينهم. فهذه النبي عليه الصلاة والسلام ربما بلغ للناس بعضها ولم يبلغ بعضها للناس، لأنهم لا يحتاجون إليها. أما ما يحتاجون إليه في دينهم فإنه لا بد له من أن يبينه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأشياء التي أوحى بها الله إليه فأخبر بها بعض الناس أسماء المنافقين، فإن المنافقين كانوا معلومين للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يخبر بأسمائهم وأعيانهم على الحقيقة في كل أحد من المسلمين، إنما أخبر بهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر، أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، وما أذن له أن يخبر، أن ينقل هذا الخبر إلى الناس صيانة للمسلمين حتى لا يخطئوا في تولية بعض هؤلاء المنافقين. ولذلك كان عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يولي رجلا سأل حذيفة، استطلع رأي حذيفة فيه، فإن أخبره حذيفة بأنه رجل صالح ولاه عمر، وإن أبى علم عمر أن هذا من المنافقين، فالسر كان عند حذيفة رضي الله عنه. هذه أشياء أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من المسلمين، لكن هناك أشياء أطلعه الله عليها ما أخبر بها، لأنه لا تتعلق بها حاجة التبليغ، ولا تتعلق بها حاجة الناس في علاقتهم بربهم، ولا تتعلق بها حاجتهم في شأن دنياهم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذه الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ابن مسعود رضي الله عنه يبين سبب نزولها. سبب نزولها أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يغزون معه ويسافرون، ولم يكن معهم نساؤهم، فخشوا على أنفسهم من الوقوع في الإثم، لأن الإنسان إذا كان شابا كانت له شهوة يخشى على نفسه من الوقوع في الإثم. فتشاوروا ماذا يصنعون، فقال بعضهم لبعض: لو اختصينا، لأن الإنسان أو الذكر مما خلقه الله سبحانه وتعالى إذا قطعت خصيتاه أو سلت خصيتاه تعطلت فيه هذه الهمة، تعطلت فيه همة الذكورة، لم تعد به رغبة إلى النساء. ما فكروا بذلك إلا حرصا على دينهم، حرصا على دينهم، فذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم. نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصنعوا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. هذا من العدوان، من العدوان، لأن هذا هذه الأعضاء وهذه الحواس من النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، فإذا اعتدى عليها اعتدى على نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، فلذلك نهوا عن هذا. وكان هذا في صدر الإسلام، كان هذا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لكن لم يكن في آخر الإسلام. أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت لدفع حاجتهم، بدلا من أن يختصوا أن يتزوجوا وأن ينكحوا بنكاح المتعة. نكاح المتعة، النكاح، نكاح المتعة هو التزوج لأجل، أن يتزوج الإنسان المرأة لأمد محدود، يوم، شهر، سنة، أمد محدد. هذا شرع أولا، أباحه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لهذه الحاجة، ثم حرم تحريما مؤبدا، حرم هذا تحريما مؤبدا. يقول ابن عباس: فكنا نتزوج المرأة بالثوب، يعني الرجل يعطي المرأة الثوب الذي عليه أو أحد ثوبيه ليستمتع بها بطريق نكاح المتعة، ثم إذا انقضت المدة تركها وترك لها ما أعطاها. وهذا لا يعني أنه لم يجوز لهم في ذلك الوقت أن ينكحوا النساء إلا بالثوب، بل هذا بيان لأنهم كانوا، كان يمكن لهم أن يتزوجوها حتى بالثوب، لكن لو أعطاها مالا في ذلك الوقت أو أعطاها طعاما كان يمكن أن يكون ذلك. قد ورد في الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا يستمتعون بالقضبة من الطعام، لكن ورد النهي عن هذا نهيا مؤكدا مؤبدا عن نكاح المتعة، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. ورد الإذن بها ثم ورد تحريمها. فلا ينبغي أن يظن إنسان أن هذا الحديث بيان لإباحة نكاح المتعة، بل هي محرمة، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك في أحاديث عديدة، ومنها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة، حرم نكاح المتعة. فينبغي أن يهتم الإنسان المسلم بأمر دينه، وألا يغتر بالشبه وبالضلالات التي يطلقها بعض الناس وبعض الطوائف من إباحة هذا النكاح، فإنه محرم في دين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، قد ثبت ذلك ثبوتا مؤكدا، فلا مجال للتشكيك فيه. قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس: الأزلام القداح يقتسمون بها في الأمور، والنصب يقتسمون بها في الأمور، والنصب أنصاب يذبحون عليها. عن أنس رضي الله عنه قال: ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخ، فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا: وما ذاك؟ قال: حرمت الخمر. قالوا: أهرق هذه القلال يا أنس. قال: فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. هذه الآية في سورة الأنعام جمعت في سورة المائدة جمعت عددا من المحرمات. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية ورد فيها تحريم الخمر تحريما مؤكدا مؤبدا بعد أن مرت هذه القضية بمراحل متعددة. عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شرب الخمر عادة متأصلة بين الناس في جزيرة العرب وفي غيرها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث في جزيرة العرب، فكان العرب يشربون الخمر ويمتبحونها وينفقون فيها الأموال ويقدمونها لضيوفهم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بتحريم هذه الخمر عليه، لأن العادات المتأصلة في النفس، وهذا منهج تربوي أيها الإخوة، العادات المتأصلة في النفس لا تختلع سريعا، تحتاج إلى تربية. وأول ما ورد في شأن الخمر قوله تبارك وتعالى معرضا بشأنها، يعني فيه في هذا القول غض من شأن الخمر وتنفير عنها. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فقابل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين السكر الذي يذهب العقل ويدفع إلى الشجار ويدفع إلى البغضاء ويدفع إلى الإثم، وبين الرزق الحسن. فالعاقل عندما يقابل بين هذين الأمرين فيما يستفاد من هذه الثمار التي أباحها الله تستخدم في الرزق الحلال الطيب المبارك، يأكلها الإنسان يتقوى بها يستمتع بطعمها، ويستخدمها للسكر. السكر ماذا يحصل منه؟ يحصل منه ذهاب العقل، تحصل منه البغضاء. فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر هذا كان في هذا تحريكا للنفوس الصالحة الطيبة لتدرك أن الخمر ليس أمرا محببا. ثم جاء بعد ذلك قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما هي المنفعة التي في الخمر؟ المنفعة المال الذي يحصله بائعها وساقيها، مال وإن كان مالا خبيثا لكن فيه منفعة دنيوية مصلحة. ثم بعد ذلك الصحابة بدأوا يحسون، لا قبل هذا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى نهاهم أن يصلوا وهم سكارى. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. بعد هذا عفوا بعد هذه الآية ورد النهي عن الصلاة والإنسان سكران، وكانوا يسكرون في فترات الراحة. فترات الراحة متى؟ بين الظهر والعصر وبين العصر، بين المغرب وبين العشاء، كانوا يجتمعون يتنادمون ويتسامرون ويشربون الخمر في هذه الفترات. والإنسان إذا سكر في مثل هذه الأحوال قد لا يصحو، قد لا يفيق، قد يدركه وقت صلاة العصر مثلا أو صلاة العشاء وما أفاق من سكره. فالله نهاه أن يصلي وهو سكران، ماذا يصنع؟ هذا فيه زيادة تضييق وحرج. أحس الصحابة أن أمر الخمر ليس أمرا مرغوبا في دين الله، حتى قال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني أخبرنا بأمر صريح في شأن الخمر، أهي حلال أم هي حرام؟ فنزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله بعد ذلك فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا انتهينا. الأنصاب هي الأصنام هذه التي كانوا يعبدونها، كانوا يذبحون عليها، يأتون بالذبائح فيذبحون على هذه الأصنام. والأزلام هذه القداح التي كانوا يستقسمون بها، يرمونها هكذا، فإن خرجت على وجوهها مثلا أو خرج واحد منها باسم معين استبشروا به، قالوا نسافر أو لا نسافر، نتزوج أو لا نتزوج، وهكذا كانوا يكلون معرفة الغيب ومعرفة الخير ومعرفة الشر إلى هذه الأفعال الساذجة. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أنس رضي الله عنه يزيد فيبين أن الصحابة فهموا هذا الأمر، أن المقصود به تحريم الخمر. يقول إنه كان يسقي أبا طلحة وعددا من الصحابة الخمر عندما نزلت هذه الآية. وأبو طلحة هو عم أنس، زوج أمه. أبو طلحة رضي الله عنه تزوج بأم أنس